بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في حد السرقة. بيّن الشيخ أنه يقطع كوع يمين بالغ سرق ربع دينار مغشوش أو قيمته من حرز، لا مغصوبا، أي لا حال كون المال مغصوبا، فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم يعلم أنه مغصوب، لأن مالكه لم يرضى بإحرازه به. الآن هذه المسألة فيها عدة أشخاص. الشخص الأول صاحب المال، صاحب المال غصب ماله، فصار المال عند غاصب، الغاصب وضعه في حرز، جاء سارق ثالث، جاء سارق فماذا أخذ؟ أخذ هذا المال من الغاصب، فهل يقطع السارق الثاني الآن لأنه أخذ من حرز الغاصب؟ كيف نستطيع أن نقول هذا المال في الحرز؟ صاحب المال الأول هل يرضى بحرز الغاصب؟ طبعا لا يرضى، لأنه أخذه من ماله. إذن نعتبر هذا المال ليس موجودا في حرز، فالسارق الثاني الذي أخذ من الغاصب لا يعتبر آخذا من حرز المال فلا يقطع. هل يشترط أن يعلم السارق أن الأول غاصب أم مالك؟ لا، لا يشترط. إذا تبين أن الذي أخذ منه كان غاصبا للمال عند ذلك فلا يعتبر حرزه ولا تقطع يده لهذه الشبهة. لا حال كون المال مغصوبا فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم يعلم أنه مغصوب، لأن مالكه لم يرضى بإحرازه. أو حال كونه فيه، أي في مكان مغصوب، فلا قطع أيضا بسرقة من حرز مغصوب، لأن الغاصب ممنوع من الإحراز به. أيضا لو وضع الغاصب مالا في مكان مغصوب، والمكان المغصوب هل يعتبر حرزان؟ كذلك لا يعتبر، يعني سواء كان المال مغصوبا في حرز غير مغصوب أو كان المال موضوعا في مكان مغصوب، لذلك هذا المكان المغصوب لا يعتبر حرزان، لأن الغاصب ممنوع من الإحراز به، بخلاف نحو مستأجر. إنسان مستأجر لبيت ووضع في هذا البيت ثيابه في الخزانة، أطعمته في المطبخ، نقوده في مثلا في صندوق، المستأجر له حق أن يحرز في بيته المستأجر أم لا؟ له حق، نعم. ولذلك إذا سرق من البيت المستأجر يعتبر حرزا وتقطع يد السارق فيه. إنسان استعار بيتا، وهذا البيت العارية مثل الاستئجار، الفرق بينهما أن المعير لا يأخذ أجرة وأن المستأجر يأخذ أجرة، لذلك يعتبر البيت المعار حرزا. قال: ومعار، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. هذه مسألة هامة. أولا سنتكلم عن الحرز باختلاف الأموال. إنسان عنده بيت كبير، يوجد فيه صحن دار مثل البيت العربي الكبير مثلا، ويوجد فيه غرف، ويوجد فيه، نعم، إذا أردنا أن نقول يعني السلم أحيانا أين يوضع؟ في صحن الدار، صحيح؟ فإذا سرق هذا السلم من صحن الدار وكان يساوي أكثر من ربع دينار، تقطع اليد فيه أم لا؟ عادة هذه الأشياء، يعني بعض الآنية، بعض السلالم، بعض مثلا عنده رافعة لبئر، عنده كذا، يعني هذه الأشياء التي عادة لا توضع في مخازن، توضع في طرف صحن الدار خاصة في القرية، ممكن هذا أم لا؟ طيب محرك أحيانا على بئر، طيب هذا مكانه مع أنه موجود في صحن الدار، أخذه محرك ماء مثلا، مضخة للماء أخذها، هل في هذه الحالة تقطع يده؟ نعم. أما إذا كان عنده مال ولو كان بيته كبيرا، الذهب لا يوضع في أرض الدار وإنما يوضع في البيت، في الدار، في الغرفة، في الخزانة، إلى غير ذلك. كذلك عندنا في الأسواق، الأسواق كل شيء يعني يوضع في مكانه، فلو نظرنا إلى كل دكان ماذا يضع في داخلها، ماذا يضع في الصندوق، ماذا يضع على الرفوف، ماذا يضع على الواجهة، كل شيء بحسبه يعتبر حرزا. نعم يعتبر حرزا. صندوق المال بشكل عام أو الدرج في المحل يعتبر حرزا للمال، المغلق الذي له قفل، نعم يعتبر حرزا للمال. طيب نام إنسان في صحراء ولم يجد مكانا إلا أنه لف ألبسته ووضعها تحت رأسه ونام عليها، عند ذلك تعتبر هذه الوسادة حرز في الصحراء؟ نعم تعتبر حرزا في الصحراء. جسمك حرز لملابسك، رأسك حرز لعمامتك، رجلك حرز لحذائك، لو جاء واحد مثلا شمم شيء عند ذلك أغمي عليه وبعد ذلك خلع له ملابسه وحذاءه وكذا، يعتبر سارق؟ نعم يعتبر سارق، لأن الجسم حرز للملابس والرأس حرز للعمامة ومثلا القدم حرز للحذاء الذي يلبسه الإنسان. الإصبع حرز لماذا؟ للخاتم. اليد بالنسبة للمرأة حرز للسوار، الرقبة حرز للقلادة، الأذن حرز مثلا للخاتم، للحلق مثلا وما شكل ذلك. نعم كل هذه الأشياء تعتبر. أيضا هنالك فرق بين فتح الأبواب، ربما في بعض الناس لا تغلق الأبواب بشكل جيد، هذا يختلف باختلاف الأحياء وباختلاف القرى وباختلاف الأمانة. هلا مثلا البلد التي تطبق الحدود تختلف حرزها عن البلد التي لا تطبق الحدود. البلد التي فيها أمانات مثلا، الحمد لله مثلا بلدنا أنعم الله علينا أن النساء لو كانت تمشي ليلا يعني حتى قبيل الفجر هل أحد يتعرض لها؟ لا. الدكاكين يكتفي صاحب الدكان أن يضع قطعة قماش هكذا ويذهب للصلاة، أو يضع مثلا عصا ويذهب إلى الصلاة، هذا ليس موجودا في الدنيا، لو فعلها آخر في مكان عند ذلك لا يرى من دكانه شيئا. لذلك واقع هذا يختلف من مكان إلى آخر، فهل يعتبر هذا حرزا أم لا؟ علينا أن ننتبه إلى هذه الأمور. رأينا مرة يعني في أيام سابقة في مكة أن الذي يصرف المال ماذا يفعل؟ فقط هكذا كان يأتي بالغطاء على المال ويذهب إلى الصلاة، مال موجود في الأرض لا أحد يقرب منه، ساعات موجودة في الأرض لا أحد يقرب منها، فقط يفعل كذا. السبب أن الحدود قائمة، أخذ الناس طبعا تختلف هذه كما قلت بين ليل ونهار وما بين بلدة وبلد وما بين مدينة وقرية وما بين حي وحي، كل ذلك يختلف بين صلاح الناس وفسادهم. إذا بلد كثر فيها، أحيانا نذهب إلى القرى مثلا حتى ولو في قرى دمشق، تقول هذه البلدة بلدة صالحة وهذه البلدة بلدة فاسدة، تنظر إلى البلدة الصالحة شبابها يصلون آمنون كذا، السبب الله سبحانه وتعالى أكرم هذه البلدة بإنسان موجه فقلبها رأسا على عقب. بلد أخرى تسمع كلمات الكفر والإلحاد والعياذ بالله وعدم الصلاة وانتشار الزنا والفاحشة وشرب المخدرات، طيب ما هذا؟ قد ربما قرى متتالية مع بعضها البعض تختلف، كل هذه الأشياء إنما ينظر إليها الحاكم نظرة دقة عندما نقول هل هذا حرز أم لا، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. ثم قال فحرز الثوب والنقد الصندوق. يعني عادة الثياب توضع إما في صناديق أو في خزانة. نعم. وكذلك النقد، الصندوق المقفل، والأمتعة الدكاكين، يعني طبعا الإنسان يضع الأمتعة أيا كانت في الدكان، لكن الدكان أيضا تختلف باختلاف أحوالها، لها واجهة ليس لها واجهة، كل مصلحة على حسبها. وثم حارس، يعني عادة كانوا في النهار صاحب الدكان موجود في دكانه، ذهب صانعه موجود بدلا عنه، في المساء يضعون على كل سوق ماذا؟ حارسا. حتى إن الأمة لا تهتم، أيام الثورة السورية عندما كانوا عندنا وعندما كادت الأسواق تنهب لأن صار في حرب وعدم وجود حكومة إلى غير ذلك، رحم الله الشيخ الأشمر ماذا فعل؟ أخذ عددا كبيرا من الشباب والفرسان فنزلوا إلى الأسواق، مثلا إلى سوق الحمدية، سوق مدحت باشا، البزورية، العصروني، هذه الأمكنة، ماذا فعل؟ طلب منهم، كان الجهاد في ذلك الوقت أن يحفظ أموال الناس، كان الجهاد أن يحفظ أموال الناس، فبقي هؤلاء طيلة الليل أياما يحرسون أموال الناس حتى لا تنهب هذه الحوانيت وهذه الدكاكين، ولا يعني يغتر هؤلاء الذين تسول لهم أنفسهم شيئا أن يسرقوا أموال الناس. هكذا شأن الأمة الإسلامية دائما، لم يوجد حاكم، ماذا فعل أولو الأمر أهل الحل والعقد؟ مباشرة ألفوا مجموعة من الرجال فحرسوا الأمة. النوم بالمسجد أو في الشارع على متى؟ في المسجد هذا كثير، كم ترى عدد النائمين مثلا؟ لنفترض ربما في مساجدنا قليل ترى واحد، لكن لو نظرت في المسجد الحرام ربما ترى 100,000 نائم، صح؟ في المسجد الحرام يعني أي واحد يتعب ولو يأخذ شيئا، فأحيانا معه مثلا محفظة فيها بعض نقوده يجعلها تحت رأسه وينام، هل تعتبر حرزان؟ نعم. كذلك كان الناس في المدن كمكة أيضا والمدينة، كان في وقت ما الشوارع والأدراج وتحت الجسور ممتلئة بالناس، هل يعتبر حرز هذا الذي وضع ثوبه تحته؟ نعم. أو شارع على متاع ولو بتوسده حرز له، لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ، يعني لو وضعه بقربه وقال مثلا لصديقه لاحظ هذا أنا ذاهب مثلا يعبئ ماء، هذه مثلا محفظتي أمام، إذا كان هنالك ملاحظ معنى ذلك حرز، لا يوجد ملاحظ قال والله الدنيا أمان لح أترك المحفظة ثم عاد فلم يجدها، هل يوجد، هل يسمى هذا حرز؟ لا. بلا ملاحظ قوي يمنع السارق بقوة أو استغاثة أو انقلب عنه ولو بقلب السارق فليس حرزا له. يعني كان نايم نوم ورش، كان نايم على هذه المحفظة التي فيها النقود لكنه انقلب على ظهره فتركت المحفظة في مكان وهو نائم في مكان فجاء واحد وأخذها، هل يعتبر هذا حرز؟ هو ضيع الحرز، كان بإمكانه أن يعلقها برقبته يدخلها إلى صدره، يعني توجد صلة بينه وبينها تذكره. هذا بالنسبة للمال الخاص، فما رأيكم بالمال العام؟ سرق إنسان مثلا بعض الأشياء من المسجد من مال موقوف مسجد أو غيره، قال ويقطع بمال وقف أي بسرقة مال موقوف على غيره، هذا المال موقوف على الأيتام، فجاء إنسان ليس منهم وسرق من هذا المال وكان في حرز يقطع؟ نعم يقطع. أو مال مسجد، مال المسجد سنقسمه إلى أقسام، يعني مثلا لو كان عندنا الآن، كانت قبل الكهرباء الآن سنشبه كان كاز سابقا، طيب الآن في شاحن حطوا هذا الشاحن للكهرباء من أجل إذا انطفأت الكهرباء هذا الشاحن يضيء، يتصور بعض الناس أن هذا للمسلمين فقال بدل ما أروح على البيت مثلا والدنيا عتمة رح أصحب هالشاحن هذا وأخذه على البيت على بكرة برجعوا معي على صلاة الفجر. هذه شبهة تحتمل أن يقول إنما وضع لانتفاع المسلمين وأنا واحد، هذا لا يجوز، لكن لو فعلها هل تقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الشيء، هذا الجهاز إنما جهاز متحرك وضع لمنفعة المسلمين وهو واحد منهم. ألا توجد شبهة الآن؟ توجد. أما ذهب وفك باب المسجد في شبهة ولا حرامي؟ هذا محترف صحيح. إذا باب المسجد عادة لا يفك، نافذة المسجد لا تفك، فهمنا هذا. والله مصحف قال ما عندي بدي كمل ختمتي بالبيت، أخذ المصحف ورجعه التاني، هذا محتمل. أما الباب ثريا مثلا، البراد في المسجد، المكيف من المسجد، هذه الأشياء عادة لا تفك، لذلك تقطع يده. نعم. قال ومال مسجد كبابه وساريته وقنديل زينة لا بنحو حصوره وقناديل تسراج. يعني الحصيرة أحيانا، بعض الناس الحصيرة متحركة، الأشياء التي ربما ينظر فيها تنتقل أحيانا من المسجد إلى خارجه مثلا، نجلس عليها ربما، قال والله يمكن جاءني ضيوف استخدمها. هذه مسألة ربما تحتمل أن فيها شبهة، لا يجوز ومع ذلك فيها هذه الشبهة. وهو مسلم لأنها أعدت للانتفاع بها ولا بمال صدقة أي زكاة. عندنا صندوق للزكاة دفع فيه بعض الناس الأموال، جاء بعض الناس فسرق منه، نظرنا إليه قلنا له لماذا أخذت منه؟ قال هذا المال لمن؟ قلنا للفقراء والمساكين. قال ابحثوا عني فأنا فقير أو مسكين. عند ذلك هل نقطع يده؟ فهو أحد المستحقين لهذا المال. طبعا لا يحق له أن يأخذه ابتداء حتى يقسم هذا المال، ولكن باعتبار هو أحد من يوصف بأحد هذه الأوصاف، فقير غني عامل من الأوصاف الثمانية، عند ذلك يعني لا نقطع يده. ولو لم يكن له فيه حق كغني أخذ مال صدقة وليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا قطع لانتفاء الشبهة. يعني عندنا نحن كل الذين يأخذون من مال الزكاة فقراء، يعني فقراء المساكين، لكن يبقى بعض الأشياء. مثلا إنسان غني، الغني إذا كان صاحب جاه وكان يصلح بين الناس، كان في عائلتين كادت العائلتان أن تتقاتلا وأن يموت منهما عدد كبير، فكان له جاه فأصلح بينهما واستدان، اشترى خروف، عمل لهم صلحة إلى غير ذلك بكلام طيب، هل يجوز لهذا الذي يصلح ذات البين بين الناس ولو كان غنيا إذا استدان من أجل الإصلاح بين الناس أن يأخذ من مال الزكاة؟ نعم، وذلك ترغيبا بأمن الأمة. طيب كذلك ربما يكون صاحب حرفة، نجار، حداد، باطنجي، ساعات إلى غير ذلك، هذا صاحب حرفة ولكنه قطع عن حرفته بسبب القتال في سبيل الله عز وجل، وهو متطوع، الآن في حال تطوعه يصرف عليه وعلى بيته من مال الزكاة؟ نعم يصرف. إذا كان غارما لإصلاح ذات البين مع غنى، أو كان صاحب حرفة مع غزوه، عند ذلك لا يقطع. أما غني وليس واحدا من أصناف الزكاة، ولا غارم لإصلاح ذات البين، ولا غازي في سبيل الله، غني يأخذ من مال الزكاة، ما حكمه؟ تقطع يده. قال ولا بمال مصالح كبيت المال وإن كان غنيا لأن له فيه حقا، لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد. يعني بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، خزينة المركزية اليوم أموال الدولة، كل ذلك تحت هذا البند، ما حكمه إذا كان الإنسان غنيا وأخذ من هذا المال له شبهة، لأن هذا المال للأمة وهو أحد الشركاء في هذه الأمة. سرقة سرقة يعاقب عليها، نعم، لكن تقطع يده، ادرأوا الحدود بالشبهة. وهنا أحب يعني أن ألفت النظر لبعض الناس الذين تسول لهم أنفسهم أمرا، يسألون أحيانا ما حكم سرقة الكهرباء، ما حكم سرقة الماء، ما إلى غير ذلك من هذه الأمور. نقول إن الدولة اليوم إذا كان لك حق في هذا الأمر وعندك شبهة، ولكن كيف تفعل الدولة؟ الدولة اليوم تصرف كهرباء بمقدار 100,000 وتريد أرباح عليها 10,000 مثلا، صاروا 110,000، ستأخذ 110,000 من الناس جميعا. إذا لم تجمع هذا المال ترفع من قيمة الكهرباء وترفع من قيمة، فأنت تسرق من جارك، من جارك الذي يدفع، لا تسرق من الدولة، فتسمى سرقة. والآن أنا لا أتصور أن فيها شبهة، لأن الإنسان الذي يفعل هذا إنما يسرق من إخوانه. الدولة لا تخسر، تبقى ترفع حتى تحصل أموالها، وبعد ذلك أنت تسرق لا من الدولة حقيقة، أنت تسرق من جهة، وجارك الذي لا يسرق يدفع عنك. وهنا جعلنا سرقة من الأمة من بعضها لبعض، وتم الفساد بين البلاد. في ظلم من قبل الدولة، في أسعار غالية، في كذا، هذه مسألة أخرى. لا نعالج الظلم بظلم آخر، وإنما نعالج الظلم بالدعوة إلى الإصلاح. ولا بمال مصالح كبيت المال وإن كان غنيا، لأن فيه حقا، لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد. صحيح في شبهة، ولكن هذه شبهة ندرأ عنه فقط، لكن نعاقبه، نعم. أما ما تفعل الدولة اليوم من المحاسبة في أن مال الدولة العقوبة فيه أكثر من الأموال الخاصة، هذا خطأ كبير. إن الإسلام أحرز الأموال الخاصة أكثر من الأموال العامة. يعني ينبغي للقضاة إذا ما جاءهم سارق يسرق من جاره أن يعاقب عقوبة شديدة أكثر من الذي يسرق من أموال الدولة. الآن على العكس تماما يفعلون، هذه سرقة وهذه سرقة، لكن أيهما أشد؟ سرقة الأفراد أشد من سرقة الجماعة. نعم. وإن كان غنيا لأن له فيه حقا، لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات، فينتفع به الغني والفقير من المسلمين. ولا بمال بعض، رجل مد إيده على جيبة ابنه وبنته وأخذ، أو حفيده وأخذ منه، هل يسرق؟ هل يقطع؟ لا. إذا قتله لا يقتل به، إذا قتله لا يقتل به. لماذا؟ لأنه كان سببا في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه، الله كرم. أما أنت ومالك لأبيك، هذا ترغيب للولد أن يبذل ماله لأبيه. أما هل تعتبر سرقة؟ نعم، الأب لو أخذ من مال ولده سرقة. هنالك فرق، أخذ المال شيء، والدخول على البيت والتصرف بالطعام والشراب والضيافة هذا حق لكل واحد، حتى من بيت الصديق. أنا دخلت إليك ومثلا وأنت صديقي، يوجد طعام أكلت بدون إذن منك، الله قال أو صديقكم، يجوز أم لا؟ لذلك الصديق، الأخ، الأخت، العم، الخال، العم، هاك وهؤلاء، كل من الممكن أن نأكل بدون إذن، نشرب بدون إذن. أما أخذ المال فهذا لا يجوز، لكن لا يقطع أصل بفرع. يعني إذا أخذ الأصل من مال فرعه عند ذلك لا تقطع يده. قال من أصل أو فرع. كمان لو أخذ الابن من أبيه بنتيجة المال، لمن؟ بده يموت الأب ويورث هذا المال لهذا الولد، في له شبهة، إما شبهة نفقة إن كان صغيرا، أو شبهة إرث عند الكبار. قال لشبهة استحقاق النفقة في الجملة. طيب الآن في عنا علاقة أخرى، علاقة الزوجين مع بعضهم البعض. علاقة الزوجين الأصل لو نظرنا يوجد عقد نكاح، ويجب الرجل على الرجل أن ينفق على زوجته. فإذا كان الرجل ينفق على زوجته نفقة تامة، عند ذلك لو سرقت هذه المرأة تقطع يدها، ولو سرق الرجل من مال زوجته تقطع يده. يسرق إذن يقطع أحد الزوجين بالآخر، ولكن الأمر المخفف أكثر على الزوجة. أنت أيها الزوج ليس لك علاقة بمال زوجتك على الإطلاق، أما الزوجة تسلط على مال زوجها إن قصر في النفقة عليها. وعندما سألت هند زوج أبي سفيان النبي عليه الصلاة والسلام قائلة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطينا المصروف كاملا، أفأخذ ما يكفيني وعيالك؟ قال: خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف وولدك بالمعروف. إذن سلط النبي عليه الصلاة والسلام زوج أبي سفيان على مال أبي سفيان لكن بالمعروف. ولذلك إذا هل تقطع الآن هذه الزوجة؟ لا تقطع. والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر، أي بسرقة مال الآخر. يعني في يوجد ثلاثة أقوال، لذلك جاء بكلمة الأظهر: لا يقطع، يقطع أحد الزوجين بالآخر، تقطع يد الزوج ولا تقطع يد المرأة، على التفصيل الذي ذكرنا. قال: أي بسرقة ماله المحرز عنه. يعني في بعض النساء أحيانا تسرق من زوجها وتدخر، وربما تشتري عقارات ومحلات، يوجد في الدنيا عدد كبير، هذه سارقة وتقطع يده، لأنها ما سرقت لماذا؟ للنفقة، وإنما أخذت. في بعض النساء أحيانا توقع زوجها في مشكلة أكبر، يكون زوج مثلا في شركة، والزوج مثلا كان يحمل صندوق المال، وعند ذلك فتأخذ منه في كثير من الصناديق، يعني إنما يؤتى فيها إلى البيت وتعاد في اليوم الثاني، ويدفع منها غلات ولا يعرف إذا أخذ منها شيء. ليست كل الصناديق منضبطة، يعني تأتي هي تعرف ذلك، كل يوم بتسلل 1000، 2000، 5 على حسب نوع التجارة، هل من الممكن هذا؟ وتسرق منه ومن شركائه في هذه الحالة. عند ذلك هذه امرأة تقطع يده. قال: فإن عاد بعد قطع يمنه، عندنا الآن بشكل عام كل سارق قطعت يده، أي يد تقطع؟ اليد اليمنى. عاد مرة ثانية وسرق، عند ذلك نقطع رجله اليسرى من الكعبين. من أين؟ من الكعبين، يعني المكان الذي ينتهي به الوضوء، تقطع رجله اليسرى. صار الآن مقطوع اليمنى ومقطوع اليسرى. عند ذلك من مفصل الساق والقدم. فإن عاد ثالثا، عاد بعد هذا صار بلا إيد بلا رجل، ومع ذلك عاد إلى السرقة، تقطع يده اليسرى من كوعها، نفس الطريقة تمام، صار بدون يدين ويد يسرى. فإن عاد فتقطع رجله اليمنى. وهذه المسألة اختلف فيها الإمام الشافعي مع الإمام أبي حنيفة، فقال الإمام: أكره أن يلقى الله عز وجل يعني بدون يد يأكل بها أو يستنجي بها، لكن هذا حد، ليست مسألة عقلية، وإنما هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ولا اجتهاد في مورد النص. إذن نحن مع الاجتهاد إذا لم يكن هنالك نص، أما إذا وجد النص فالنص مقدم. ثم إن سرق بعد قطع ما ذكر عذر. قد يستغرب بعض الناس، هل يوجد من يفعل هذا؟ يروى أنه أحد السارقين أقام عليه الصديق رضي الله عنه الحد 4 مرات، فقطع أطرافه 4، وبعد ذلك رؤيا يسرق بفمه فعزر بعد ذلك. عن عادي، ولا تستغربوا، نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يعتاد بعض المسلمين. بعض الناس، أعرف مجموعة من الشباب الطيبين لهم صديق كان في المدرسة دخل السجن بسبب سرقة، نادوه قالوا له: أنت كم تحصل من هذه السرقة؟ عم تدخل على السجن وتطلع وتنضرب وإلى غير ذلك، وتهان أمام الناس لص وحرامي وإلى غير ذلك. قال له: وسطيا 10,000. قال له: نحن بنكفل لك أصدقاء 15,000 بالشهر. طيب هن قاعدين بالجلسة واتفقوا واعطوه عن أول شهر، كل رأس شهر بتاخذ من فلان أبو خالد أبو كذا بتاخذ 10-15,000 ولا عاد تسرق، ما بنياك تشتغل، لكن كف شرق عن الناس. هو طالع في تحفة محطوطة على الطاولة أخذها وحاططها بجيب. أقل واحد انتبه عليه، حط من إيدك، ما أخذت 15,000 ليش السرقة؟ قال له إيدي متعودة ما بحسن يعني. فدائما فعلى مسألة السرقة فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلي. قال عزر ولا يقتل، وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قتله منسوخ، يعني في رواية فإن سرق الخامسة فاقتلوه، هذا منسوخ، أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني. يعني إذا قال بعض المسلمين إن السرقة من المسلمين حلال مثلا، هذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، عندما كفر قتل بسبب كفره لا بسبب السرقة. نعم. مع ذلك قال ضعفه الدارقطني وغيره. وقال ابن عبد البر إنه منكر لا أصل له، ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد. كل العقوبات عندنا التي بين الناس مع بعضهم البعض، زنى زنى زنى زنى 100 مرة ثم رفع أمره للقاضي وقال إنه زاني، يعني يقيم عليه 100 جلدة ضرب 100، لا 100 جلدة واحدة فقط إن كان غير محصن، وإن كان محصن الموت لا يتكرر، رجم بالموت رجم بالحجارة حتى. طيب سرقة سرقة سرقة، اعترف ب100 سرقة، كم تقطع كم يد؟ يد واحدة، لكن بعد اليد إن عاد إلى السرقة أعيد الحد الآخر. دائما إذا اعترف أو قبض عليه أو أحيل إلى القاضي بعد عدة أمور تعتبر كالأمر الواحد. لذلك قال الشيخون ومن سرق مرارا بدون عدد أدمك خنا بلا قطعين ولم يقبض عليه ولم تقطع يده لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد، فتكفي يمينه عن الكل لاتحاد السبب فتداخل. بينما العقوبات بينه وبين الله عز وجل، إنسان جامع زوجته في نهار رمضان في اليوم الأول ثم انتهك الصيام في اليوم الثاني ثم انتهك الصيام في اليوم الثالث عن كل يوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، لا تتداخل مع بعضها. نعم. وتثبت السرقة برجلين كسائر العقوبات، يعني إذا شهد عليه اثنان. نعم. بينما الزنا يعني أغلب العقوبات تثبت بأيش ما عدا الزنا تثبت بشهادة رجلين، أما الزنا تحتاج إلى شهادة 4 وإقرار من سارق بعد دعوى عليه، إما بالإقرار وإما بالشهادة مع تفصيل في الشهادة والإقرار. ما هو التفصيل؟ هي الباء باء التصوير، بأن تبين السرقة ماذا سرق والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه. فإذا كان مثلا يوجد شبهة من السارق من المسروق في الحرز في قيمته إلى غير ذلك نوقف هذه المسألة. وتثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع بيمين رد من المدعي عليه على المدعى، لأنها كإقرار المدعى عليه وقبل رجوع مقر. يا ترى ما حكم الأيمان؟ لو سئل هذا الإنسان أن يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى. نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.